بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في سؤالات المصطلح، ما الذي مر معنا بالأمس يا أخوان في سؤالات المصطلح وكنا ختمنا به؟ ها؟ البدعة، نعم. السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي البدعة، وهذا السبب يرجع إلى عدالة الراوي، يرجع إلى عدالة ماذا؟ الراوي. طيب، ما هي البدعة يا أخوان الذي مرت معنا؟ ما هي البدعة؟ ها؟ كيف؟ نعم، كل أمر يعني أضيف إلى الدين واسمه، كل أمر يتعبد به الإنسان أو من الأقوال والأفعال المضافة إلى الدين والاسم من الدين، هذه هي ماذا؟ البدعة. والمبتدع منه الذي يتقرب بقول أو فعل، ها؟ وليس ماذا؟ من الدين، يعتقد أنه من الدين لشبهة وليس من الدين، فهذا مبتدع. هذا ماذا؟ مبتدع، قام بقلبه شبهة في التعبد بقول أو بفعل، في التعبد بقول أو فعل، أو فعل أو ترك يتعبد ماذا به وليس ماذا من الدين بسبب شبهة قامت بقلبه، فنقول هذا ماذا؟ مبتدع. هذا مبتدع، سيأتي الكلام إن شاء الله على يعني حديث المبتدع، وأن البدعة على قسمين، وأن البدعة على قسمين. السبب العاشر، السبب العاشر، ها؟ ارفع صوتك، ها؟ سيء الحفظ، سيء ماذا؟ الحفظ، سيء الحفظ، ما معنى سوء الحفظ؟ ما معنى سوء حفظ؟ ها؟ لا لا لا، كلفت الموضوع كامل يا عبد الرحمن، نريد نفصل نفصل، ما معنى سوء حفظ؟ ها؟ قلة ماذا؟ الحفظ، ورداءة ماذا؟ الحفظ، بحيث يغلب ماذا؟ عليه الخطأ على الصواب، أو يتساوى الخطأ مع الصواب. طيب، وسوء الحفظ على كم؟ سوء الحفظ على كم؟ على قسمين، طارئ بسبب كبر في السن، أو تحصل له مصيبة، أو تحترق ماذا؟ مكتبته، إذا غير ذلك تحصل له مصيبة في سوء ماذا؟ حفظه، وهذا ما يسمى عند العلماء بالاختلاط، هذا ما يسمى عند العلماء بالاختلاط، والاختلاط بداية ماذا؟ الجنون، بداية الجنون اختلاط. طيب، هذا يسمى ماذا؟ بسوء الحفظ العارض. وسوء الحفظ الثاني اللازم، من أول يوم ما عنده حفظ، من أول يوم تعطيه المعلومة تسأله، يعني تعطيه في الضحى تسأله عنها ماذا في الظهر، ذهبت لها ما يحفظ، الله المستعان. وهذا سيأتي حكم، سيأتي ماذا حكم رواية ماذا سيء ماذا الحفظ. ثم بعد ذلك الآن نتكلم على أحكام رواية ماذا المجهول، ورواية ماذا المبتدع، ورواية سيء ماذا الحفظ، وهكذا فيما يتعلق بالمخالفات. أما المخالفات ستبقى معنا إلى آخر الكتاب، لكن يعني الليلة بإذن الله عز وجل نتدارس فيما يتعلق ب رواية المجهول، رواية ماذا؟ المجهول. أولاً الجهل مقابل ماذا يا أخوان؟ مقابله العلم، الجهل مقابله ماذا؟ العلم. والمجهول أقسام، المجهول عندهم ماذا؟ أقسام، نقسم هذه الأقسام ثم نذكر أحكام هذه الأقسام، أحكام رواية هذه الأقسام. الأول، أول المجاهيل، وهو أعلى رتب ماذا؟ المجهولين، أعلى رتب ماذا؟ المجهولين، الذي لا يقبل حديثه بالاتفاق، الذي لا يقبل حديثه ماذا بالاتفاق، يسمى ماذا بمجهول الذات، يسمى بمجهول ماذا الذات. ما معنى مجهول الذات؟ لم يصرح باسمه ولا بما يدل عليه، لم يصرح باسمه ولا ما يدل ماذا ولا بما يدل ماذا عليه، فيقال رجل، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمبهم، هذا ما يسمى عند العلماء ماذا بالمبهم، فتقول حدثني رجل، فهذا هو ما يسمى مجهول الذات عند العلماء، هذا مجهول الذات، أي بمعنى لم يصرح باسمه، ما قال محمد ولا صالح ولا علي، ولا أخبر بما يعني ماذا أو بما يعني يدل ماذا عليه أو بما يدل ماذا عليه، هذا يسمى مجهول الذات، ويسمى عند العلماء بعبارة أخرى بالمبهم. هذا باتفاق لا يقبل ماذا حديثه، هذا باتفاق لا يقبل ماذا؟ حديثه، ويسمى كما قلنا به المبهم. وعلى الراجح أيضا لو حصل له التعديل بلفظ الإجمال، إذا قال إنسان من العلماء حدثني الثقة، حدثني ماذا؟ الثقة، فإن هذا القول لا يقبل من هذا المحدث، يعني هذا يسمى تعديل بالإجمال، هذا يسمى ماذا؟ تعديل بالإبهام، يسمى تعديل بالإبهام. حدثني الثقة، من هو الثقة؟ يقول حدثني الثقة، ما يقبل على الأصح. لكن إذا لم يعني ماذا؟ لم يقل حدثني ماذا؟ الثقة، وإنما قال حدثني رجل، هذا هو الذي نقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وابن كثير الاتفاق على أنه لا يقبل ماذا؟ خبره. أما إذا قال أحد ماذا؟ الأئمة، إذا قال أحد ماذا؟ الأئمة حدثني الثقة، هل يقبل هذا الخبر الذي فيه التحديد بهذه الصورة؟ نقول لا يقبل على الأصح. لماذا قلنا على الأصح؟ وجود الخلاف بين العلماء، وجود الخلاف بين العلماء في هذه الفقرة ماذا؟ خاصة في هذه الفقرة. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ماذا؟ حدثني ماذا؟ الثقة. فلما سئل عنه من هذا الثقة؟ ذكر من يا أخوان؟ إبراهيم بن من؟ بن محمد الأسلمي، وكان كذابا، أنا كذاب، كان كذابا. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة، فلما سئل سمي لنا الثقة هذا، فقال محمد إبراهيم بن محمد الأسلمي، إبراهيم بن محمد الأسلمي، وإذا به كذاب، وإذا به ماذا؟ كذاب. فعلى كل، على الأصح من قول المحدثين أن الشخص إذا قال حدثني الثقة أن هذا لا يقبل، هذا يسمى التعديل بالإجمال، يسمى التعديل بالإجمال، فالخبر الذي قيل في هذا ماذا؟ اللفظ، لا يقبل على الصحيح. أما إذا قال حدثني رجل ما وثقه، نقول هذا لا يقبل بالاتفاق، هذا لا يقبل بالاتفاق. إذن هذا القسم الأول، هذا القسم ماذا؟ الأول، لا يقبل بالإجماع، لا يقبل ماذا؟ بالإجماع. وهل يصلح في الشواهد المتابعة؟ نقول لا يصلح في الشواهد المتابعة أيضا. الحكم الثاني، الحكم الأول أنه لا يقبل خبره بالاتفاق، الحكم الثاني هل يصلح في باب الشواهد والمتابعة؟ نقول لا يصلح في باب الشواهد والمتابعة. لماذا يا إخوان؟ للجهل بماذا يا إخوان؟ من شروط الحديث المقبول، من شروط الحديث المقبول ها العدالة مع الضبط، العدالة مع الضبط، وأيضا العدالة مع الضبط، هذا ما ندري هل هو عدل أو غير عدل، ما ندري هل هو ضابط أو غير ضابط، على هذا لا يقبل ماذا؟ خبره بالاتفاق. ولكن هل يصلح في الشواهد المتابعات؟ نقول لا يصلح في الشواهد المتابعات أيضا، لا يصلح هذا الخبر في الشواهد ماذا والمتابعات. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يسمى عند العلماء بمجهول العين، القسم الثاني ما يسمى عند العلماء بمجهول ماذا؟ العين. وهذا ذكر اسمه، ذكر اسمه محمد صالح علي إلى آخره، وعرفت أيضا ماذا؟ ذاته، عرفنا ذاته وذكر اسمه، وذكر ماذا؟ اسمه. ولكن هذا الراوي مقل، بحيث أنه لم يروي عنه إلا واحد في الدنيا كلها، لم يروي عنه إلا واحد. إذن هذا عرف ماذا؟ اسمه، وعرفت أيضا ماذا؟ ذاته، عرفنا ذاته وعرفنا ماذا؟ اسمه، ولكنه مقل. ما معنى مقل؟ لم يروي عنه إلا واحد في الدنيا كلها، هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ مجهول العين. ما معنى مجهول العين؟ مجهول الذات. إذن لا فرق بينه وبين الأول. قال العلماء احنا اصطلحنا، نحن اصطلحنا اسمينا مجهول العين مع أنه معروف الذات. كيف مجهول العين؟ لأن العين المقصود بها الذات، كيف تقول مجهول العين وتقول هو معروف الذات؟ قال العلماء هذه عبارة يتسامح فيها، هذه من العبارات التي يتسامح ماذا فيها، فيعبر عن هذا الشخص الذي لم يروي عنه إلا واحد بمجهول ماذا؟ العين. عرف اسمه وعرفت ماذا؟ ذاته. طيب هذا يعني ماذا؟ هل يقبل ماذا؟ خبره؟ نقول هذا أيضا ماذا؟ لا يقبل خبره على الراجح. لماذا؟ لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، من العلماء من قبل ماذا؟ خبره، ومن العلماء من فصل في خبره، وأرجح الأقوال أنه لا يقبل خبره إلا إذا زكاه أحد ماذا؟ الأئمة، إلا إذا زكاه أحد ماذا؟ الأئمة. وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، إذا زكاه أحد الأئمة وإن لم يروي عنه إلا واحد فإن هذا ماذا؟ يقبل خبره. وإلا لا يقبل ماذا خبره على الصحيح. لماذا نقول على الصحيح؟ لأن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: من قائل يقبل، ومن قائل يفصل فيه، وأحسن التفصيل هو تفصيل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن هذا لا يقبل خبره إلا إذا زكى أحد الأئمة، أي وثق يعني، وثق أحد ماذا الأئمة. هذه ماذا الخلاصة. الحكم الثاني في مجهول ماذا العين، هل يصلح في الشهاد المتابعات أو لا يصلح في الشهاد ماذا والمتابعات؟ الراجح من أقوال العلماء أنه لا يصلح في الشهاد والمتابعات، على أن بعض العلماء فرق، قال إن كان في طبقة التابعين أو أتباع التابعين فقد يقبل في الشهاد والمتابعات، وبعض العلماء أطلق، بعض العلماء ماذا أطلق، قال مجهول العين لا يصلح في الشهاد والمتابعات، لا يصلح في الشهاد والمتابعات إلا إذا قامت قرائن، معنى ذلك أنه على الأصل، وهذا مذهب الشيخ الألباني ومذهب الحافظ ابن حجر. فمجهول العين لا يصلح في الشهاد والمتابعات إلا إذا قامت قرائن، فبعض العلماء يجعل من القرائن أن يكون في طبقة التابعين، لأن هذه الطبقة في الغالب عندهم عدالة، فيهم ماذا العدالة إلى غير ذلك، فبعض العلماء يقول إن كان في هذه الطبقة قل قد يستشهد به، لكن الصحيح أن مجهول العين لا يصلح في الشهاد والمتابعات، لا يصلح في الشهاد ماذا والمتابعات. القسم الثالث من المجاهيل، القسم الثالث من المجاهيل مجهول الحال الذي هو على حالين، مجهول الحال الذي هو على حالين. أولا مجهول الحال عموما من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق من معتبر، من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق من معتبر. ماذا نريد لم يوثق من معتبر؟ فإنه قد يروي عنه ماذا اثنان، قد يروي عنه اثنان فأكثر ويوثق ماذا من ماذا من عرف بتوثيق ماذا المجاهيل بن حبان بن شاهين العقلي إلى غير ذلك ممن ذكروا في هذا المقام. فقال العلماء من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق ماذا معتبر فإن هذا في حيز ماذا جهالة الحال، مجهول الحال، وهو أحسن حالا من مجهول العين، وهو أحسن حالا من مجهول ماذا العين. لكن هل يقبل خبره؟ هذا في التفصيل سيأتي معنا. القسم الأول من مجهول ماذا الحال، إذا كان مجهول الحال باعتبار الظاهر والباطن، أي جهلت ماذا عدالته ظاهرا وباطنا. ما معنى ظاهرا؟ أي لم تره، يعني ماذا يصلي مع المصلين، أي يشهد أعمال الخير، لم تره يشهد أعمال ماذا الخير، هذا جهلت ماذا عدالته الظاهرة، وجهلت ماذا عدالته ماذا الباطنة، أي لم تخالطه حتى تعلم هل هو عدل أو ليس بعدل. فهذا يسمى عند العلماء بمجهول الحال ظاهرا وباطنا، جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، هذا يسمى مجهول الحال. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول من مجهول ماذا الحال. القسم الثاني من مجهول الحال ما يسمى بالمستور. من هو المستور؟ قالوا من جهلت عدالته في الباطن، أما في الظاهر فهو عدل. كيف في الظاهر عدل؟ قال نرى يصلي مع المصلين ونرى يفعل أفعال الخير، يعني ظاهره أنه عدل، ظاهره ماذا أنه ماذا عدل وأنه لا يفعل الفسق، ظاهره أنه عدل ولا يفعل ماذا الفسق، لكن باعتبار الباطن نحن ما خالطناه، باعتبار الباطن نحن ماذا ما خالطناه باعتبار عدالة ماذا الباطن. فإن الإنسان قد يتظاهر، قد يتظاهر ماذا به الخير، فهذا ماذا يسمى عند العلماء بالمستور، هذا يسمى عند العلماء بالمستور. إذا مجهول الحال لا يقبل خبره، مجهول الحال الذي جهلت عدالته ظاهرا وباطنا هذا لا يقبل ماذا خبره على الصحيح، لأن في خلاف، هذا لا يقبل ماذا خبره على الصحيح. القسم الثاني وهو المستور، من العلماء من قبل خبره، من العلماء من قبل ماذا خبر مستور ماذا الحال. لماذا؟ قال لأنه عادل في الظاهر، والأصل عدم ماذا الفسق، الظاهر أنه عدل والأصل عدم ماذا الفسق. فإذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه، ما في شهادة متابعات، يقبل بنفسه، يقبل ماذا نفسه. هذا قول بعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء، ففرقوا في مجهول الحال، قالوا من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا قالوا هذا لا يقبل خبره على انفراده، وإنما سيأتي في الحكم الثاني. أما مجهول الحال وهو الذي جهلت ماذا عدالته في الباطن لا في الظاهر، فقالوا هذا يقبل عندنا. لماذا؟ قالوا لأن الرجل أظهر العدالة، يصلي يصوم يشارك في أفعال الخير، والأصل عدم الفسق، إذا يقبل خبره. إذا روى خبرا، إذا روى ماذا خبرا لم يكن منكرا ولا مخالفا، لماذا لا يقبل ماذا خبره؟ بعض العلماء قبل ماذا خبره، بعض العلماء قبل خبر مستور ماذا الحال. يبقى معنا المرتبة الذي بعدها وهو الاستشهاد بخبر مجهول الحال، الاستشهاد بخبر المجهول عموما، مجهول الحال عموما. يصلح في الشواهد المتابعات، نقول نعم يصلح في الشواهد المتابعات. اما كون يصلح في الشواهد المتابعات سواء القسم الاول او الثاني، نقول نعم يصلح في الشواهد والمتابعات. لكن نحن نتكلم في القسم الاول على الاحتجاج، هل يحتج بخبر مجهول العداله ظاهر وباطن؟ نقول لا يحتج به. لكن هل يستشهد به؟ نقول ما في اشكال يستشهد به. الثاني من العلماء من احتج به ما هو فقط الاستشهاد، فالاستشهاد من باب اولى، فالاستشهاد بخبره من باب ماذا؟ اولى، من باب ماذا؟ اولى. فهذه مساله يعني مساله اجتهاد بين العلماء، مساله ماذا؟ اجتهاد بين العلماء فيما يتعلق بالمستور، خاصه بالمستور ماذا؟ خاصه. بارك الله.